أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب.